بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستأنف هذه الدروس بعد التوقف الذي حصل بسبب الإجازة القصيرة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا ممن ينتفع بمثل هذه الأوقات التي تمر به. فمثل هذه الأوقات تعتبر ثمرة إنسان يستغلها ويستفيد منها، إما في عبادة خاصة أو بعبادة عامة فيها نفع عام، أو فيما ينفعه فيما يتعلق بأمور دنياه. ومن أمور العبادة التي حري بطالب العلم أن ينتفع مثل هذه الأوقات ما يتعلق بعبادة طلب العلم. فمثل هذه الأوقات النفيسة فيها فرصة لطالب العلم أن يستذكر ويراجع العلوم. فنسأل الله ينفعنا بمثل هذه الأوقات. توقفنا في الدروس الماضية عند باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هي صلاة منسوبة إلى سببها وهو الكسوف، ويقال كسفت الشمس أو كسفت الشمس بالضم وبالفتح، كسفت أو كسفت الشمس. وكذا الخسوف، فالكسوف والخسوف معناهما واحد، وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو ذهاب بعضه. والمشهور عند الفقهاء أن الكسوف يطلق على الشمس والخسوف يطلق على القمر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى واحد، فيطلق الخسوف والكسوف كلاهما على الشمس والقمر وهما النيران. فإذا ذهب ضوء النيرين، ذهب ضوء أحد النيرين سواء ذهب كله أو بعضه، فإن هذا يسمى كسوفا أو خسوفا. وجاء لفظ الكسوف والخسوف في الكتاب والسنة، ففيه ما يدل على هذا المعنى. وذهاب هذا الضوء ليس ذهابا بمعنى انطفاء، وإنما هو كما هو معلوم عند أهل العلم بالفلك أنه يحجب بعضها بعضا فيذهب ضوءها. فالقمر قد يحجب الشمس، وكذلك القمر قد يحجب ضوءه أيضا بالأرض، فينحجب الضوء فيخرج كأنه منكسف، كأن ضوءه قد انطفأ أو انطفأ بعضه، ولكن هو في حقيقته لم ينطفئ وإنما حجب عنه الضوء. فهذا الكسوف أو الخسوف سماه النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، وأيضا قال إن هذه الآية الحكمة منها أنها فيه تخويف من الله عز وجل لعباده ليرجعوا إليه، كما قال في الحديث الصحيح في الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وفي لفظ آخر: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما. فهذه الآيات الحكمة منها أو من حكمها من حكمتها التخويف، فهي آية تدل من آيات العذاب ويخشى منها وقوع العذاب، فلذلك يحصل بها الخوف. ف فإذا حصلت مثل هذه الآيات شرع لنا أن نصلي صلاة الكسوف التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس في عهده فصلى هذه الصلاة، وقد جاء حديث الكسوف في حديث عائشة في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين، وفي حديث المغيرة بن شعبة كذلك في الصحيح، وحديث أبي مسعود الأنصاري، وحديث أبي بكرة كلها في الصحيح دلت على انكساف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الانكساف هذا الذي وقع تعدد أم لا، والأظهر والله أعلم كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن الكسوف وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كسوف الشمس وقع مرة واحدة، ولم ينقل أنه صلى صلاة الكسوف إلا هذه المرة. نعم. تسن جماعة وفرادا إذا كسف أحد النيرين. نعم، صلاة الكسوف قال حكمها تسن يعني أنها سنة، والمذهب أن صلاة الكسوف في حق الرجال سنة مؤكدة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، بل ونقل الإجماع عليه أن صلاة الكسوف سنة وليست واجب وليست فرضا، وكذا هي مشروعة ومستحبة حتى في حق النساء والصبيان، لكنها في حق الرجال آكد، في حق الرجال آكد، لأن الرجال عادة هم المخاطبون بالجماعات. والدليل على مشروعيتها واستحبابها ما ثبت في الصحيحين كما قلنا من حديث عائشة وابن عباس وأبي بكرة والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فصلى بالناس، دل هذا على مشروعيتها. وقال في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي أو حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا. والأمر هنا في قوله فصلوا وادعوا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب والتأكيد لا على الوجوب. ودليل الجمهور أنه ليس على الوجوب الأحاديث الواردة في أن الفريضة إنما هي خمس صلوات، كما في حديث قصة الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الدين فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وجاء أيضا في حديث معاذ، في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وأعلمهم أن الله افترض عليهم، فذكر الصلاة خمس صلوات ما ذكر غيرها، فدل على أن مثل هذه الصلاة ليست فريضة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، ولكن هذا القول يعني فيه نظر، وإن كانت آية من الآيات إلا أنه لا يقال بوجوبها كسائر الفرائض. نعم. قال تسن جماعة وفرادا، أي يسن أن تصلى جماعة، ويسن أيضا أداؤها ولو فرادا، فلو كان الإنسان لوحده ورأى هذه العلامة أو هذه الآية من الآيات فصلى صلاة الكسوف فلا حرج في ذلك، فهي سنة تصلى جماعة وفرادة، لكن الأفضل كما هو المذهب أن تصلى جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الأحاديث التي في الصحيح قول فصلوا على سبيل الجماعة، فصلوا وادعوا. نعم. قال إذا كسف أحد النيرين، هذا بيان للوقت، بيان متى وقت الصلاة وما هو سببها سبب هذه الصلاة كسوف أحد النيرين. ما هو كسوف أحد النيرين؟ أي ذهاب ضوء أحد النيرين، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، هذا معنى الكسوف، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. وهذا هو سبب الصلاة، هذا هو سبب الصلاة. وهو وقتها، وقت الصلاة وقت الكسوف. والفقهاء قالوا يبتدئ وقت صلاة الكسوف من حين انكساف الشمس أو القمر، من حين الانكساف، يعني بداية الانكساف، وينتهي إما بالانجلاء، يعني أن ينجلي الكسوف، أو بغياب الشمس أو طلوع غياب القمر أو طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر والقمر منكسفا ذهب وقته، كما سيأتي الكلام عليه، ولكن هذا فقط لبيان الوقت، ولا الكلام سيأتي متى يعني ينتهي مثل هذه الصلاة، أو يقف عن الصلاة، أو لا يصلي، أو يصليها خفيفة إذا كان في الصلاة. لكن وقتها إذن يبتدئ من حين حصول الانكساف، من حين حصول الانكساف من بداياته. وهل تقضى هذه الصلاة؟ المذهب وهو مذهب أكثر أهل العلم أنها لا تقضى مثل هذه الصلاة، فإذا ما علم إلا بعد الانجلاء فإنه هنا لا يقضي هذه الصلاة، فإنها لا تقضى إذا فات وقتها، فإنها لا تقضى. نعم. ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأول، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد السجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. نعم، هذه صفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف أول صفاتها أنها ركعتين، صليها ركعتين، فصلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، فتكون صلاة الكسوف أربع ركوعات في أربع سجدات، أربع ركوعات في أربع سجدات، هذا مذهب جمهور أهل العلم. قال ولو صلاها ركعتين كالنوافل صح ذلك، وهذا هو المذهب، أنه يصح أن تصلى ركعتين كسائر النوافل، لكن السنة أن يصليها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان كما سيأتي وصفه. ثم ذكر كيفية هذه الصلاة، هذه الصفة وردت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وردت بتفصيل واضح ظاهر في حديث ابن عباس رضي الله عنه، حيث بين طول الصلاة وكيفية أدائها، كما ذكره عندكم هنا على وفق ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. قال يقرأ في الأولى، أي في الركعة الأولى، في الركوع الأول، في الركوع الأول جهرا، صلاة الكسوف تصلى جهرا، المذهب أنها تصلى جهرا سواء كان في صلاة الكسوف الشمس أو في كسوف القمر. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، أما في صلاة كسوف القمر فمذهب الجمهور على أنه تجهر أو يجهر بالقراءة. وأما في كسوف الشمس فالمذهب أنه وهي من المفردات أنه يصليها جهرا خلافا للجمهور وهذا هو الأرجح لحديث عائشة رضي الله عنها أن ذكرت في الصحيحين أنه جهر بالقراءة في كسوف الشمس لما كسفت الشمس وذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت جهر بالقراءة. وأيضا حديث ابن عباس يدل في معناه على أنه كان يجهر بالقراءة لأنه وصف يعني قراءته، ولكن حديث عائشة صريح أنه جهر بالقراءة، وهذا كان في كسوف الشمس وهذه صلاة نهارية. فعلى كل حال المذهب يرون أن الجهر هو السنة في صلاة الكسوف، سواء كان صلاة ليلية في كسوف القمر أو صلاة نهارية في كسوف الشمس، فكلها يجهر فيه بالقراءة. قال جهر بعد الفاتحة سورة طويلة. جاء في حديث ابن عباس أنه قرأ نحو من سورة البقرة وهذه قراءة طويلة جدا أكثر من الجزئين. قال ثم يركع طويلا هذا الركوع إيش؟ الأول يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره. ثم يقرأ الفاتحة، يعني بعد ما يرفع من الركوع الأول يقول ما يقال بعد الرفع من الركوع في الصلوات المعتادة، ثم بعد أن يسمع ويحمد يشرع في القراءة مرة أخرى لركعة جديدة. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، يعني أقصر من القراءة في الركعة الأولى في الركوع الأول، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول أي دون الركوع الأول في الإطالة، يعني تدرج نزولا من حيث طول القراءة وطول الركوع وهكذا طول السجود. ثم يرفع أي من الركوع الثاني، وأيضا يسمع ويحمد، يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ما يقال في الرفع من الركوع، ولكن لا يطيل في هذا الموضع إنما يقول الذكر الوارد فقط ولا يطيل، حيث لم ينقل الإطالة بل نقل الإجماع في أنه لا يطيل في الرفع من الركوع ولا في بين السجدتين في صلاة الكسوف. طبعا نقل الإجماع هنا يدل على أنه قول أكثر أهل العلم وليس بالضرورة يعني صحة الإجماع. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين، أيضا يطيل السجود لكن لا يطيل ما بين السجدتين إذا رفع من السجدة الأولى، وطول السجود هنا يجعل السجدة الأولى أطول من السجدة الثانية وهكذا كما في الركوع. قال ثم يصلي الثانية كالأولى أي بركوعين وسجودين لكنها دونها فيما يفعل، يعني أقل منها، فالقراءة الأولى أقل من القراءة الأولى في الركوع الأول وهكذا، واضح؟ ثم يتشهد ويسلم. نعم أين يقوم من الركوع الثاني الركعة الثانية أين والركعة الثانية فيها ركوعان. نعم واضح صورة الصلاة. هذه تسمى صلاة الكسوف أو صلاة الآيات، تسمى صلاة الكسوف أو صلاة الآيات. وذكر الفقهاء أن الركوع الثاني في كل ركعة سنة لا تدرك بها الركعة، الركوع الثاني في كل ركعة يعتبر إيش؟ سنة لا تدرك به الركعة، بمعنى لو جاء والإمام قد قام من الركعة من الركوع الأول ثم شرع في القراءة في الركوع الثاني فقد فاتته هذه إيش؟ هذه الركعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة فيها ركوعان وسجودان. واضح؟ واضح الصورة؟ وش اللي ما واضح؟ قلنا الآن كل قيام فيه ركوعان، نحن نسمي القيام ركعة، القيام الواحد نسميه ركعة. واضح؟ الركعة تطلق على إيش؟ الركوع والسجود، يعني صلاة كاملة من الركوع إلى القيام من السجود، هذا يسمى ركعة، كل هذا يسمى ركعة. واضح؟ فالركعة الأولى اللي هي القيام الأول فيه ركوعان، إذا أدرك الركوع الأول أدرك الركعة، إذا قام الإمام من الركوع الأول فيعتبر فاتته الركعة ولو أدرك الركوع الثاني مع الإمام. فإذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم ويقضي هذه الركعة، يقضيها كاملة بركوعين وسجودين. واضح؟ ها. كيف؟ لا ما يصلح، هذا ما يصلح، يخالف إمامه ويخالف الصلاة، دام أنه صلاها على هذا الوجه يصليها على هذا الوجه في تمامها، يتمها على هذا الوجه. يرجع ويقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن في كل الصلاة، يعني كلها ما تفرق، يعني ما في فرق، ما في فرق. إذا بيتركها قد لا نقول ببطلان صلاتي على اعتبار أن الركعة الثانية سنة، لكن هذا عبث في الصلاة، إذا كان يتعمد هذا الشيء هذا عبث في الصلاة، فلا ليس له حاجة. لكن لو جاء إنسان قال أنا نسيتها لا تبطل صلاته. طيب، إذن الركوع الثاني لا تدرك به الصلاة، لا تدرك به الركعة، إنما يدرك بالركوع الأول من كل قيام، بالركوع الأول من كل قيام تدرك الركعة بالركوع الأول من كل قيام. نعم. إيه، ثم يتشهد ويسلم كسائر الصلوات. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. نعم، فإن تجلى الكسوف فيها، هذا بيان بأي شيء تنتهي صلاة الكسوف. هو بيّن في أول الكلام إذا كسف أحد النيرين، هذا إيش؟ ها، ابتداء، بداية وقت صلاة الكسوف إذا كسف. معنى ذلك أنه، وهذه مسألة نرجعها للكلام السابق، أنه لا يصلي حتى يحصل الانكساف. أما مجرد أنه خبر في الجرائد ولا خبر في الإذاعة أنه ستنكسف الشمس في الساعة الفلانية وهو لم يشاهد الانكساف ولا شيء، فهنا لا يصلي حتى يرى ذلك الانكساف. واضح؟ أما مجرد أنه خبر قد ما يقع، قد يكون المنطقة التي أنت فيها ليس فيها انكساف، لأن الكسوف كما تعلمون أحيانا يختلف من مكان إلى مكان، فخبر الكسوف هذا لا يكفي، لا بد من إيش؟ لأن المسلم قال فإذا رأيتم ذلك، فإذا لم تراه لا تصلي صلاة الكسوف، لا تصلي صلاة الكسوف حتى ترى حصول الكسوف هذا. أما مجرد خبر أو بالساعة وأنت لم تراه، ولكن والله لأنهم أخبروا أنه يقع في الساعة الفلانية فلا تصلي حتى تراه، لأنه لا يشرع الصلاة إلا إذا رأيت هذا الكسوف. متى ينتهي؟ قالوا ينتهي إذا تجلى، يعني انكشف هذا الكسوف، ذهب الكسوف، تجلى أي ذهب هذا الكسوف. قال فإذا تجلى الكسوف فيها، يعني إيش؟ وهو في أثناء الصلاة، هل يقطعها؟ المذهب قالوا يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، يعني لا يطيل في قراءتها وركوعها وسجودها، يتمها خفيفة. اقرأ. إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. نعم، هنا بيان بأي شيء تنتهي صلاة الكسوف، يعني يخرج وقت صلاة الكسوف ولا يصلي صلاة الكسوف. فذكر الحالة الأولى هي إيش؟ ها، الانجلاء، أن ينجلي الكسوف. هنا لا يصلي صلاة الكسوف، فإن كان لم يصليها فلا يشرع له صلاتها، فاتت، وإن كان فيها يتمها خفيفة. والحالة الأخرى قال غابت الشمس كاسفة، لو غابت الشمس وهي كاسفة فهنا قالوا لا يصلي، وإن كان في الصلاة فيتمها خفيفة، وإن كان لم يصلي فلا يصلي. فلو غابت الشمس وهي كاسفة قالوا ذهب وقت ضوئها والانتفاع بها وسلطانها فلا يصلي في هذه الحالة، لا يصلي في هذه الحالة. وكذا قالوا أو طلعت الشمس والقمر خاسف، طلعت الشمس والقمر خاسف، إذا طلعت الشمس ذهب ضوء إيش؟ القمر، وذهب سلطانه والانتفاع به، فلا يصلى الكسوف، وإن كان فيها في الصلاة يتمها خفيفة. قالوا كذا، والمذهب قالوا حتى وإن طلع الفجر، لم تطلع الشمس، لو طلع الفجر، وهذا يحصل أحيانا، يكون الناس ما علموا بكسوف القمر أو ما حصل إلا في آخر الليل قبيل طلوع الفجر، فالمذهب قالوا إذا طلع الفجر لا يصلي الكسوف، لأنه بطلوع الفجر ذهب وقت الانتفاع بالقمر وذهب سلطانه. وهذه مسألة خلافية في مسألة ذهاب يعني طلوع الفجر، في مسألة طلوع الفجر هل يمنع صلاة الكسوف كسوف القمر أم لا، أم الشمس إذا طلعت فقط هي التي تذهب وقت الانتفاع بالقمر، مسألة خلافية. لكن المذهب أنه متى ما طلع الفجر أو طلعت الشمس والقمر منكسف فإنه هنا في هذه الحالة لا يصلي صلاة الكسوف، وإن كان في الصلاة فإنه يتمها خفيفة. وأيضا من الأحوال التي لا يصلى فيها صلاة الكسوف في غير النيرين قال أو كانت آية غير الزلزلة، يعني حدثت آية من الآيات، أمر مفزع، الآية هي الأمر العظيم الكبير المفزع، مثل لو حصلت براكين أو رياح شديدة اقتلعت الشجر والبشر أو ما أشبه ذلك، أو فيضانات عظيمة، فهل تصلى صلاة الآيات صلاة الكسوف؟ المذهب قالوا لا يصلي صلاة الكسوف إذا حدثت آيات غير كسوف الشمس والقمر إلا الزلزلة وهي اهتزاز الأرض، والزلزلة قالوا يصلى لها، المذهب يرون أنه يصلى لها، يعني يصلي صلاة الكسوف. ودليلهم في ذلك ما ثبت عن ابن عباس كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة صلاة الكسوف 6 ركعات في 4 سجدات، هذا ثبت عن ابن عباس. وأخرج الشافعي في مسنده عن علي رضي الله عنه أنه صلاها أيضا في زلزلة، ولكن حديث علي رضي الله عنه لا يصح، وإذا قال الشافعي لو صح عن علي لقلنا به. فالصلاة في الآيات المذهب قالوا لا يصلى إلا في خسوف القمر، كسوف القمر الشمس والقمر، وفي الزلزلة خاصة فقط، وأما سائر الآيات فقالوا لا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. الرواية الأخرى واختارها شيخ الإسلام أنه يصلى لكل آية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله، فقالوا كل آية من آيات الله إذا حدثت فإنه يصلى لها كما يصلى صلاة الكسوف. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فالمذهب أنه لا يصلى إلا في الزلزلة، والزلزلة لثبوته عن الصحابة، ولو لم يثبت عن الصحابة لما فعل ذلك. نعم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو 4 أو 5 جاز. نعم، المذهب يرون جواز كما قلنا أن تصلى صلاة الكسوف كهيئة النوافل 2 ركعتين في سجدتين أو في 4 سجدات، 2 ركعتين في 4 سجدات، يعني صليها كنافلة كالنوافل المعتادة. والسنة عندهم هو ما ثبت في حديث عائشة وابن عباس أنه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في 4 سجدات، هذا هو السنة وهو الثابت في الصحيحين. قالوا وإن أتى، أي يجوز أن يصلي، خلاف ما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة. قال وإن أتى في كل ركعة، أي في كل قيام، بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. إذا قلنا ثلاث ركوعات يعني صلى كم؟ ست ركعات في أربع سجدات. وإن قلنا أربع يعني صلى ثمان ركعات في أربع سجدات، أو خمس يعني صلى عشر ركعات في أربع سجدات. وهذه جاءت فيها الأحاديث. أما الثلاث فجاءت بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. وأربع جاء في حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم أنه صلى ثمان ركعات، كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثمان ركعات في أربع سجدات، أربع ركعات في القيام الأول وأربع ركعات في القيام الثاني. والخمس ثابت في حديث أبي بن كعب عند أبي داود لكن بسند ضعيف، أنه صلى خمس في كل ركوع أو في كل قيام، والمجموع يصير خمس عشر ركعات. وهذه المسألة مبنية على افتراض أن هذا من التنوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقع في زمنه الكسوف أكثر من مرة. ولكن على القول بأن حادثة الكسوف واحدة، ها، وهي الوقت الذي توفي فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين على أنه ما روي أكثر مما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة فهو شاذ، وإن روي في صحيح مسلم كما في حديث جابر وحديث ابن عباس الآخر، لأن الثابت في الصحيحين إذا حدث تعارض، وهذه القاعدة عند أهل العلم، إذا كانت الحادثة واحدة، إذا اتفق على أن الحادثة واحدة وحدث تعارض بين الأدلة وبين الأحاديث، فمن وسائل ومن أسباب الترجيح ومن علامات الترجيح هو إيش؟ الترجيح من حيث قوة الدليل، من حيث قوة الدليل. وحينما ننظر في الأدلة نشاهد أن أو نرى أن حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس كذلك في الصحيحين وغيرها من الأحاديث جاءت عن عدد من الصحابة تدل على أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات. وهذه الأحاديث أقوى مما جاء في حديث جابر في مسلم وحديث ابن عباس في مسلم وغيرها من الأحاديث، فيحكم على تلك الأحاديث بأنها مخالفة لما رواه الثقات، فيحكم عليها بالشذوذ. وإذا حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ على اعتبار وافتراض أن الكسوف وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. أما إذا قلنا بأن الكسوف وقع أكثر من مرة فتحمل هذه الأحاديث على التعدد، تعدد حالات الصلاة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. هذه مسألة، إذا انتهى من صلاة الكسوف ولم يحدث انجلاء أو غياب للشمس أو ظهور للشمس في وقت القمر، يعني لم ينتهي وقت الكسوف، فهل يعيد الصلاة؟ المذهب قالوا لا يعيد الصلاة، المذهب قالوا لا يعيد الصلاة، وإنما يكتفي بالدعاء والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا حتى ينجلي أو حتى ينكشف، صلوا وادعوا، فإذا صلوا بقي الدعاء، بقي الدعاء، لا يشرع لهم إعادة صلاة الكسوف مرة أخرى. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا من المسائل، لو حدث الكسوف في وقت نهي، لو حدث الكسوف في وقت نهي فهل يصلى أو تصلى صلاة الكسوف؟ مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه لا تصلى صلاة الكسوف لو حدث في وقت نهي، لا يصلى صلاة الكسوف، إما أن ينتظر حتى يزول وقت النهي، فإذا زال وقت النهي والكسوف لا يزال موجودا يصلون في هذه الحالة، مثل لو حدث وقت الكسوف مثلا بعد صلاة العصر فلا يصلى صلاة الكسوف في هذه الحالة، أو حدث الكسوف بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فلا يصلى لأن هذا وقت نهي، واضح؟ ينتظر حتى يخرج وقت النهي، فإن خرج وقت النهي والكسوف لا يزال باقيا يصلي صلاة الكسوف، واضح؟ على اعتبار أن صلاة الكسوف نافلة والنفل لا يصلى في وقت النهي، هذا مذهب الحنابل ومذهب الجمهور، واضح؟ نعم. ولو كان شيء بسيط ما دام موجود كسوف فيصلي. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقاس، لا، هذه صلاة تختلف عن الجمعة سببا ووقتا وصفة، فصلاة الجمعة عيد وفرح، بينما هذه من صلاة الآيات ليست مما يغتسل لها. كيف؟ اي نعم، ايضا هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء، لو اجتمع أكثر من صلاة مع صلاة الكسوف، فالمذهب قالوا يبتدئ بالأسرع فوتا والأوجب، فإذا اجتمعت صلاة كسوف مع صلاة جنازة فيقدم صلاة الجنازة لأنها أوجب ولأنها تفوت، بخلاف صلاة الكسوف ما تفوت، يمكن إدراكها. وهكذا لو صلاة فريضة، فإن كانت الفريضة تفوت فيقدمها، وهكذا في بقية الصلوات، فيقدم الأسرع فوتا والأوجب. نعم أحسنت، هذه من المسائل التي نسيناها، وهذه تذكر في أول الكلام لما قال ركعتين في صفة الصلاة الكسوف. هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة؟ هذه مسألة، المذهب أنه لا يشرع لها خطبة، ولذلك لم يذكرها هنا، لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يخطب كهيئة خطبة العيد والجمعة، وإنما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما سلم قام فخطب الناس وقال إن الشمس والقمر، فقالوا إن هذا من باب التعليم وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنها صلاة لم يكن للصحابة عهد بها ولا يعرفون صفتها، فأراد أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه سرى بين الناس كلام أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي لهم هذا الأمر وأن يبين لهم سبب هذه الصلاة وكيف تؤدى ومتى وقت تأديتها، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف، واضح؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه، ومنهم الحنابلة، إلى أنه لا يخطب لصلاة الكسوف. هناك قول آخر وهو رواية في المذهب إلى أنه يخطب، وإلى أن صلاة الكسوف يشرع لها خطبة واحدة، خطبة واحدة، وهذا رواية في المذهب، هذه رواية في المذهب اختارها بعض المحققين من أهل العلم. ها؟ نعم، بعدها تكون الخطبة بعدها، والأمر في هذا على كل حال واسع، من خطب فله سلف في ذلك وفيه دليل يدل على هذا المعنى وهو حديث عائشة في الصحيحين، ومن لم يخطب وأخذ بقول الجمهور أيضا له وجه، فالأمر في هذا واسع، لكن المذهب على أنه لا يخطب لأنه لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة خطبة العيد والجمعة، وإنما علم الناس فقط. نعم. كما قال ابن عباس، كما قلنا في الركعة الأولى نحو من سورة البقرة، ثم يتدرج بعد ذلك، الركعة الثانية أقل منها، والثالثة أقل، والرابعة أقل، وهكذا. لكن طبعا هذا من يستطيع هذا الأمر، أما من لا يستطيعه المقصود تحصيل السنة في ذلك، المقصود تحصيل السنة في ذلك، وهو أن يصلي صلاة طويلة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد لا يطيقه كثير من الناس، لكن أيضا لا يصلي صلاة قصيرة فيقرأ فيها بالغاشية وسبح ونحو ذلك، هذا خلاف السنة، السنة في مثل هذه الصلوات أن يقرأ فيها بالسور الطوال أو بالقراءة الطويلة التي من صلاها يقول هذه صلاة طويلة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا لم يثبت سورا معينة، وإنما الفقهاء اجتهدوا كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، وفي الركعة الثانية بآل عمران، وفي الثالثة بالنساء، وفي الرابعة بالمائدة. هذا اجتهاد منهم، وإلا حديث ابن عباس لم يذكر فيه سورا، وإنما قال بنحو من سورة البقرة، نحوا من سورة البقرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نقف عنه.